Book 2 45 45 Au cinéma في السينما في السينما Nous voulons aller au cinéma نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب إلى السينما. Aujourd'hui, il y a un bon film. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. Le film est tout nouveau. الفيلم جديد تماما. الفيلم جديد تماما. Où est la caisse? أين شباك التذاكر؟ أين شباك التذاكر؟ Y a-t-il encore des places de libre؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Combien coûtent les billets d'entrée؟ بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ Quand commence la séance? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Combien de temps dure le film? كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ Peut-on réserver des billets d'entrée? هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ Je voudrais une place à l'arrière. أريد أن أجلس في الخلف. أريد أن أجلس في الخلف. Je voudrais une place à l'avant. أريد أن أجلس في الأمام. أريد أن أجلس في الأمام. Je voudrais une place au milieu. أريد أن أجلس في الوسط. أريد أن أجلس في الوسط. Le film était captivant. كان الفيلم مثيرا. كان الفيلم مثيرا. Le film n'était pas ennuyeux. لم يكن الفيلم مملا. لم يكن الفيلم مملا. Mais le livre était mieux que le film. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Comment était la musique? كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ Comment étaient les acteurs? كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ Y avait-il des sous-titres en anglais؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.